ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. صححه الألباني في الصحيحة. فاعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر العظيم شرف شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وليلة النصف من شعبان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدعوك يا عبد الله أولا إلى أن تنظر في حال قلبك وفي حال فؤادك إلى تلك المضغة الصغيرة، فإنها إن صلحت صلح سائر جسدك وصلحت حياتك أجمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان محل نظر الله تعالى إلى القلوب والأعمال، فينبغي على عبد الله المؤمن أن ينظر في حال فؤاده وقلبه، وأن يطهره من أدران الشرك والمعاصي والبدع والضلالات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان محل نظر الله تعالى إلى القلوب والأعمال، وبين الإمام صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينظر ويطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فعلى المسلم الحريص على نفسه أن تغفر ذنوبه من الصغائر، أن يطهر قلبه وفؤاده من أدران الشرك والمعاصي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وإذا كانت العباد أجمع مخلوقون لهدف واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فينبغي عليهم أن يصرفوا طاعاتهم وعباداتهم إلى الله سبحانه وتعالى وحده. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم أنه يغفر كل الذنوب إلا ذنبا واحدا وهو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين تعالى أنه لو أتى أعظم مخلوق عنده وهو النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يأتي بهذا الأمر، لو أتى عياذا بالله بشرك أو كفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له أبدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. هذا ما ورد في كتاب الله تعالى، وأن الشرك لا يغفره الله ولو كان من أعظم مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن الله تعالى في صفحة واحدة من سورة الأنعام، ذكر تعالى 18 نبيا، ثم أتبعها بقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفره أبدا ولو كان من أفضل المخلوقين عند الله رب العالمين. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمنين أن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لكلهم إلا لمشرك أو مشاح، فينبغي عليك يا عبد الله أن تطهر بدنك وقلبك وفؤادك من أدرانه وأمراضه وما اعتراه هذا الجسد وهذا القلب من معصية أو بدعة أو شرك عياذا بالله تعالى. فإن العبادة إنما تصرف لله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وحده، فينبغي أن تعبده وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا ما خلق الله تعالى الخلق لأجله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمن أنه سيغفر له كل ذنوبه من الصغائر، إذا اطلع الله سبحانه وتعالى إليه في ليلة النصف من شعبان وكان هذا العبد غير مشرك بالله، فلم يصرف عبادة من العبادات لغير الله، فلم يصرف ركوعا ولا سجودا ولا دعاء ولا ذبحا ولا نذرا ولا استغاثة ولا توكلا ولا خشية أو رعبة أو غير ذلك من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، لم يصرف ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فإن صرفها لغير الله ولو لأعظم المخلوقين وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لحبط عمل هذا المشرك. فإن الإنسان لو عبد ربه 1000 سنة ثم أشرك مع الله غيره، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في دقيقة واحدة لنسفت تلك الدقيقة عمل 1000 سنة، لأنه صرف عبادة لغير من يستحقها ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الأحاديث الصحيحة أن العبد لو أقسم بغير الله تعالى فقد وقع في الكفر أو الشرك عياذا بالله تعالى. فلو أقسم بالنعمة أو بالنبي أو بالكعبة أو بالعشرة أو بالأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فكيف ببعض من يصرفون عبادة من أعظم العبادات كالدعاء أو السجود أو الركوع أو الذبح أو غير ذلك للبدوي أو الحسين؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أقسم بغير الله ولو كان يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الكفر أو الشرك، فكيف ببعض من يدعون غير الله سبحانه وتعالى فيقعون في الشرك الأكبر عياذا بالله؟ فعلى العبد أن يطاهر قلبه وأن ينقي فؤاده مما قد يعتريه من بعض الشكوك أو الريب أو الظنون أو غير ذلك، وعليه بأن يعلم من تحت ولايته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أن تعلم زوجتك، أن تعلم أبنائك بأن العبادة إنما تكون لمن هو مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يعبد من دون الله ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو ضريحا أو صنما، فإن كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله رب العالمين عبوديتها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فعلى العبد أن يطاهر قلبه من الأمراض أو الآفات أو الأدران التي تعتري القلب من بعض الظنون أو الشكوك أو الريب أو غير ذلك، وعليه بأن يصرف عبادته وطاعته للإله الحق الله الصمد حتى يطلع الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الليلة العظيمة فيغفر له إن تحقق فيه هذين الشرطين، فكان من أهل الإسلام أهل الإيمان، يصرف العبادة يجعل الطاعة للإله الحق ولم يكن بين أخيه وبينه شحناء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان فيطلع إلى جميع خلقه فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاحن، فهذه دعوة للكفار والمشركين إلى أن يؤوبوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدخلوا في السلم كافة، إن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فإن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فيؤمن بأن الله تعالى أرسلهم للخلق هادين ومبشرين ومنذرين ومحذرين، فيهدون الخلق إلى النور ويحذرهم من الظلمات والشرك، يبشرونهم بالجنة ونعيمها ويحذرهم من النار وعقابها. والمؤمن المسلم الصادق يؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله من لدي نوح إلى خاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر من الكفار والمشركين لا يؤمن بذلك، فهذه دعوة له إلى أن يتقي الله تعالى وأن يدخل في السلم كافة وأن يؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكذلك دعوة لكل مسلم أن يطهر قلبه وفؤاده من أضرار الشرك والمعاصي، فدعوة للتوبة، فإن العباد أجمع يذنبون فإذا استغفروا غفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن العباد أجمع يعصون الله سبحانه وتعالى، فإذا استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله لهم ذنوبهم. وكذلك أعلم يا عبد الله أن في هذا الحديث العظيم شرط آخر لأهل الإيمان، وهي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن، فيعبد المرء ربه ويصرف عبادته للإله الحق لله سبحانه وتعالى ويتبع بعد ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، فلا يكون في صدره غل أو حقد أو بغضاء أو شحناء لإخوانه المسلمين، وإنما يطاهر قلبه وفؤاده فيجعل قلبه سليما منصاعا لأمر الله سبحانه وتعالى. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على قلبك من تقليب وتقليب، ففتش قلبك وأرعي لفؤادك أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون المرء يأتي بعبادة لله سبحانه وتعالى خالصة، ثم لا يتبع فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقتفي نهجه وأن ترتسم صراطه وأن تقتدي بسبيله في كل شؤون الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقس على ذلك كل العبادات، لأن العبد إن أخلص لله سبحانه وتعالى في العبادة وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع فإن عمله مردود عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأضرب لك مثالا يا عبد الله بما كان عليه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم على ما هم عليه من العبادة والطاعة والإخلاص والإنابة والتوبة، ذكر ثلاثة منهم أن بعضهم لا يتزوج النساء، وبعضهم لا يفطر بالنهار، وبعضهم لا يرقد بالليل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأرقد بالليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغم أنهم رجوا في عبادتهم هذه طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لكونهم خالفوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقول فصل: من رغب عن سنتي فليس مني. وإنما هم أرادوا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، ولكن تلك الأعمال لم تكن على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم جملة: لم ينظر إلى إخلاصهم في العبادة لله، ولكن نظر إلى اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد أن يطاير قلبه وفؤاده مما اعتراه من البغضاء والشحناء والظنون وغير ذلك تجاه إخوانه المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلى العبد أن يكون قلبه سليم الصدر لإخوانه المسلمين، فلا يحمل في صدورهم ولا يحمل في صدره وفؤاده بغضاء أو شحناء أو حقدا أو غلا أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ربما يكون المرء مستقيما على أمر الله تعالى، متجها بالعبادة والطاعة خالصا لوجه الله، متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قلبه حمل ما حمل من بغضاء أو شحناء أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وإذا كانت يا عبد الله هذه الحياة منقضية، فعليك بأن تطائر قلبك وفؤادك من الخصومات والنزاعات، وإنها والله لتدمي القلب. فإن العبد لا يخاصم إلا من يعرفه، إلا قريبه أو جاره أو صديقه، لأن الأباعد الأغراب لا يعرفهم العبد، فكيف يخاصمهم أو يحمل في قلبه تجاههم غلا أو حقدا أو حسدا؟ فعليك بأن تطاهر قلبك وفؤادك وجسدك مما اعتراه من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتشاحنين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ألا تريد أن تكون من خير الناس الذين أخبر عنهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ فكن من خيرهم وطاهر قلبك وفؤادك من أدرانه من الشرك والبدع والمعاصي وغير ذلك. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن الله تعالى أنه يطلع إلى خلقه فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاحن في ليلة النصف من شعبان. لا يدل ذلك يا عبد الله على عمل مخصوص في هذه الليلة، فإن ذلك لم يأتي به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت عادة المرء أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام من كل شهر، 13 و14 و15، أو يصوم يوما ويوما أو غير ذلك من ألوان الصيام، فأتى هذا اليوم تلك الليلة في صيامه تبعا لأمره المعتاد عليه فإنه يصومه ولا حرج، فلم يقصه بصيام أو بقيام. فإن بعض الأحاديث وردت في الأمر بذلك ولكنها موضوعة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقرب إلى الله تعالى بما تعلم وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع أو تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المخلصين المتبعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.